ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة كمان وكمان عليك هتغدينا ايه ده اللي هتغدينا يا ولاد.

فلينظر هل يذهبن

Thank you.

Thank you. Amen. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله ما هديكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق